الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسر تسجيلات بيت المقدس الإسلامية في مدينة عمان أن تقدم إليكم هذه المادة، وهي فتاوى شرعية، وهي أسئلة متنوعة يتم طرحها في كل أسبوع على فضيلة الشيخ مشهور ابن حسن آل سلمان. أما الآن فمع الدرس 12، تم تسجيل هذه المادة في 19 من شهر المحرم عام 22 بعد 400 للهجرة، الموافق 12 من نيسان عام 1 بعد 2000 للميلاد. أما الأسئلة فهي: ما رأيكم بكتاب كفاية الأخيار ومؤلفه الحصني؟ بيّن الشيخ أنه كتاب على المذهب الشافعي وفيه أحاديث ضعيفة، أما مؤلفه فكان يكفر شيخ الإسلام ابن تيمية، وحذر الشيخ من الطعن في العلماء. من أقسم على عدم زيارة قريب له ثم زاره فهل عليه كفارة؟ أجاب الشيخ بأن من عقد قلبه على الأيمان ثم حنث فعليه كفارة، ثم فصل فيها: ما هي قصة حياتك وكيف كانت مسيرتك العلمية؟ أعطى الشيخ نبذة عن حياته وكيفية تحصيله للعلم، وتطرق للقائه مع مجدد العصر الشيخ الألباني رحمه الله. قرأت في الإرواء: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور امرأته، فكيف نوجه هذا الحديث في ضوء الأحاديث التي تبيح ذلك؟ طرد الشيخ جميع الأدلة في المسألة، وخلص إلى أن المنهي عنه هو الوضوء بفضلها فيما لو اغتسلت بمفردها. أما الوجه الثاني من الشريط: ما الفرق بين رواه الشيخان والمتفق عليه؟ بين الشيخ الفرق بين اللفظين: من مسح على الشعرة والشعرتين بناء على مذهب الحنفية وهو ممن يعتقد المذهب الحنفي، فهل وضوءه باطل؟ بين الشيخ أن بطلان الوضوء يحتاج إلى دليل، وأشار إلى أن الأصل هو المسح على جميع الرأس، ثم تكلم عن مسألة الخلاف وكيفية مراعاته. مؤخر المرأة هل تأخذه في حياة زوجها أم بعد مماته؟ وإن ماتت هي في حياته فما الذي يحصل لهذا المؤخر؟ أنكر الشيخ ما يسمى بالمؤخر، ثم فصل في أحكام المهر. ما الصواب في التشهد، أن نقول السلام على النبي أم السلام عليك أيها النبي؟ بين الشيخ أن الصواب أن يقال السلام على النبي. ما حكم المال الذي تعطيه البنوك لعملائها عند وفاتهم؟ بين الشيخ أن هذا المبلغ باطل، لأنه ترتب من وضع المال في الحرام. هل وضع المناكير بعد الوضوء يبطله؟ قال الشيخ بأنه لا ينقض الوضوء، ولكن لابد من إزالته قبل الشروع به. هل تجب صلاة الظهر على امرأة صلت الجمعة في المسجد؟ بين الشيخ أن حكم المرأة كحكم الرجل في صلاة الجمعة من حيث أنها تسقط صلاة الظهر. هل يجوز للمخطوبة أن تخرج مع خاطبها دون علم أبيها؟ فرق الشيخ بين العاقد والخاطب. هل يجوز للعاقد وهو ما يسمى بالخاطب أن يدخل بخطيبته؟ قرر الشيخ بأنه لا يجوز، ولكنه لا يعد زنا. هل ينادى الناس يوم القيامة بأسماء أبائهم أم أمهاتهم؟ إذا صمت الإمام بعد الفاتحة فهل نقرأ أم نصمت؟ ما حكم الخادمة الأجنبية في البيوت؟ ماذا يفعل من كان سمعه خفيفا فلا يسمع صوت الإمام؟ وأخيرا، ماذا يفعل المصاب بثلث الريح أو البول؟ الله تعالى عليه وسلم. مع الدرس 12 في يوم الجمعة 19 من محرم سنة 2240 للهجرة، يقول السائل: ما رأيكم بكتاب كفاية الأخيار ومؤلفه الحصني؟ إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فكتاب كفاية الأخيار من كتب الشافعية التي ذكرت القول المعتمد عند الشافعية بعبارة ليست طويلة مملة ولا مختصرة مخلة، والكتاب استوعب كثيرا من المسائل، والجيد في الكتاب أنه مدلل، أي أنه قائم على الدليل النقلي، ولكن ليست كل أدلته صحيحة، إذ أن مؤلفه ليست له كبير عناية بالحديث النبوي، وإن عرفت له مشاركة فيه، فمن كتبه شرحه على صحيح الإمام مسلم، ولكن عمله ومؤلفاته ونفسه ومكنته وملكته الفقهية أقعد وأضبط وأشهر، ولذا شرح التنبيه الشيرازي وشرح غير متن من متون فقه الشافعية. أنصح طالب العلم أن يبدأ بالكتب المدللة بحيث لو انقطعت به الطريق طلب فيبقى في داره وفي ذاكرته وفي حفظه المسألة مع دليلها. والطالب ينبغي أن يبتدئ بالكتب السهلة مثل فقه السنة مثلا، وما تعليقات شيخنا رحمه الله عليه تماما منا، فقد جعل شيخنا فقه السنة منا على الأمة، ولكن وقع بعض ثغرات الكتاب فاستدركها بتماما منا، فاستدركات تماما بالمنة التي هي تأليف فقه السنة. فقه السنة كتاب جيد نافع. وكذلك لو نظر الإنسان في أحاديث الأحكام وشروحها، أما الكتب الفقهية المذهبية فتلزم طالب العلم بعد أن يعرف الأدلة ويترسخ عنده معرفة ضرورة معرفة الدليل، فقد قال قتادة: من لم يعرف خلاف الفقهاء فلم يشم أنفه رائحة الفقه. بعد هذه المرحلة لو نظر في كتب المذهبيين فحسب، وكتاب كفاية الأخيار من الكتب المتوسطة، ليس متنا وليس مسهبا، فهو من كتب الشافعية الجيدة من الجملة. أما مؤلفه فهو تقي الدين أبو محمد الحسني الشافعي الدمشقي المتوفى 1829، وله في كتابه كفاية الأخيار نقادات صوفية قوية، وهي جيدة، ولو أنها جمعت في رسالة لكانت نافعة، ولكنه كان يحط على شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا الحصن كان يحط على شيخ الإسلام. وكم عجبت لما قرأت الطبعات الأخيرة من الكتاب، فقال المحققون: وكان الحصن يميل إلى آراء ابن تيمية، فقد هاجم ابن تيمية والحصن الصوفية وكذا، وهذا كلام ليس بصحيح. فالحصن كان يكفر ابن تيمية، ورد عليه ابن ناصر الدين في كتابه الرائع الرد الواسع على من زعم أن ابن تيمية شيخ الإسلام كافر، ورد عليه ردودا حسنة ومليحة. ولما التقى بدمشق صد ابن العجم مع الحصن، وكانوا في مجلس واسع ضم كثيرا من العلماء وطلبة العلم، فقال صدت ابن العجم وقد تأكد من أن الحصنية كان يحط على ابن تيمية، فقال صدت ابن العجم للحصن، قال له: سلمني مشايخك. فأخذ الحصني بتسمية مشايخه ويفتخر بهم ويكثر من تعدادهم، فقال له صدت ابن العجم وكان ذكيا وكان له مقرب بالسؤال، فقال له: وهل كل من سميت عبيد أو تلاميذ عبيد شيخ الإسلام ابن تيمية؟ كل الذين تفتخر بهم أنهم تلاميذ كانوا في مجال الشيخ الإسلام كأنهم عبيد لا ينطقون بكلمة، هل كل من سميت إلا من نتائج العبيد أو تلاميذ عبيد عن شيخ الإسلام ابن تيمية؟ قال المترجم: فحمل الحصني حذاءه ومشى ولم ينطق بكلمة. رحم الله الأقدم والسعيد من أمسك لسانه ولم يتكلم في العلماء. أسوى عن ابن عباس كما أسند ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم قال إن تنافس العلماء فيما بينها لأشد من تنافس السيوس في مزاربها. إن تنافس العلماء فيما بينها لأشد من تنافس السيوس في مزاربها. لماذا؟ لأن كل من يظن أنه روح سيتكلم على آخر يتكلم بحرارة الإيمان وقد قرر الجاهل قديما أن أولاد الأب والأم إن وقع بينهم شجار فإن شجارهم أشد من الشجار الذي يقع بين الرجل وبين الغريب، أليس كذلك؟ فكل يتكلم وهو يعتقد اعتقادا جازما أنه ينصر الدين. ولذا أمرنا ألا نأخذ بكلام العلماء بعضهم في بعض، ولا سيما إن كانت بينهم معاصرة، وقالوا المعاصرة أصل المناثرة، المعاصرة أصل المناثرة، فلا تسمع لطالب علم كلاما في آخر، بل تلزيها واحفظ لسانك، بل أزيدك نصيحة وأرجو الله أن تقبلها مني وأن تجعلها في قلبك، احفظ لسانك واحفظ أذنك، احفظ لسانك واحفظ أذنك، وإن سمعت فتشاغل إما بالانصراف وإما بعدم موضع ما تسمع في الذاكرة وفي القلب. وفقني الله إياكم لما يحب ويرضى. يقول السائل: لو أقسم رجل على عدم زيارة قريب له وزاره فهل عليه كفارة؟ نعم، من أقسم على عدم زيارة قريب له وعقد قلبه على عدم الزيارة وزاره فعليه كفارة اليمين، وهذا يشمله ما ثبت في صحيح الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكثر عن يمينه. وفي رواية في حديث آخر: وليكثر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. فيجوز أن يدفع الكفارة قبل أن يزور رحمه أو قريبه، ويجوز أن يزور الرحم أو القريب ثم يدفع الكفارة. يجوز الوجهان، والوجهان واردان في الصحيح من كلامه صلى الله عليه وسلم. وليس من ضير إن حلف الرجل على شيء فرأى غيرها خيرا منها أن يكفر، لا حرج في ذلك ولا غضاضة ولا كراهة. والكفارة كما تعلمون يطعم 10 مساكين، يطعم 10 مساكين، فإن لم يستطع إطعام 10 مساكين وجبة واحدة فيصوم 3 أيام ولا يشترط فيها التتابع. وما أجمل أن نجعل كفارات أيماننا في حياتنا، يعني رجل جاءه إخوانه أقاربه جيرانه أصدقائه أحبابه يسهرون عنده وطال المجلس وكان فيه فقراء فعشاهم ثم يأكل، يعني وصى على صحن حمص وفلافل وبندورة وقدم واكل وإياهم ونوى كفارة اليمين، لا حرج. جاءت شقيقته وهي فقيرة مع أولادها فتذكرت أن عندك كفارة يمين فأمرتهم العيال أن تطبخ طبخة وتطعمهم، كفارة يمين لا حرج. ما أجمل أن تكون حياتنا كلها واجباتنا تمضي في مسيرة حياتنا. الزوجة في أول الشتاء تريد تمر ملابس الصيف من الشتاء، وتكون ملابس أحيانا أولادها تمرون والملابس جديدة وليست مهانة، فالكفارة التي يجوز فيها الكسوة كسوة العشرة الظاهر، يعني في البنت الدجاجة أو التنورة والقميص، وفي الولد البنطلون والقميص أو الدجاجة الظاهر. فلو أنك والمرأة تصف الملابس الشتاء عن الصيف فوضعت إلى الشركة تلزم وبحثت عن فقراء تلزمهم وبمقياس هذه الأشياء وأرسلت عملية كفارة اليمين، هذا حسن، هذا حسن. والموفق في كل عمل يتأنى ويتذكر الواجبات التي عليه وهو في حياته الطبيعية يؤدي الواجبات التي فرضها الله عليه ولا يقدر على ذلك إلا الموفق. نرجو الله أن نكون من الموفقين. نعم. إن كنت تعلم أنه سيؤكل يجزئ، وإن كنت تعلم أنه لا يؤكل لا يجزئ. يعني ذهبت رجل كبير مسلم لا يوجد عنده مقدرة على الطعام ولا على الطهي، فوضعت عنده طعام ما يجزئ هذا. لكن لو ارسلت للعائلة تعلم أنه مطبخ يؤكل لا حرج، ولا يدرى بالثمرة أن يؤكل الطعام. والله أعلم. نسمع. نعم اخواني عتق الرقبة وطعام عشرة مساكين والكسوة هذا مخير. من لا يستطيع يمضي الى ايش؟ الى الصيام. ايهما افضل، الاطعام ام الكسوة؟ الذي يسد الحاجة. فان كانت حاجة الفقير الكسوة الكسوة افضل، وان كانت حاجة الفقير الطعام فالطعام افضل. والله اعلم. نسمع. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام وبركاته. يا شيخ، نريد منكم أن تخصص لنا محاضرة تتكلم فيها عن بدايتك، كيف اهتديت، متى كانت أول مرة درست فيها طلابا، وعن بدايتك في طلب العلم، وشكرا. أما أنا فلا أستحق أن أحاضر عني ولا نذكر اسمي، أقول هذا ديانة والله لا أقول هذا تواضعا، وأعرف قدر نفسي. وأما العلم فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ونرجو الله عز وجل أن يرزقنا المزيد من فضله، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يجعل ما علمنا في صحيفة أعمالنا خالصا لوجهه، وأن يجعلنا ممن يعيش بعلمه ويعيش الناس بعلمه أيضا. فالناس ثلاثة: رجل يعيش بعلمه، ورجل يعيش بعلمه ويعيش الناس بعلمه، ورجل يعيش الناس بعلمه وقد أهلك نفسه. أقول فقط من باب التحدث بنعمة الله أولا، ثم فيه فائدة لكثير من طلبة العلم المستمعين ثانيا. حقيقة وجدنا في وقت ونحن صغار في أواخر السبعينات لما كنا نطلب العلم كنا نود ونحب لو نجد طالبا يرشدنا أو يعلمنا، ما كنا نجد في المساجد من يجلس ويفقه ويعلم. نجد ما تعلمون، لا أريد أن أفصل، نجد ما تعلمون من القصاص والوعاظ الذين يخطون الحاجز بالنادل، والذين يفرقون على المنابر، والذين يشتمون ويلعنون ولا يربون ويؤسسون ويعلمون. فكان الواحد منا في الحقيقة يتعب، ولما يقرأ ولا يفهم لا يجد من يلجأ إليه. وكم كانت الفرحة لما يسر الله عز وجل وأن علمت أن الشيخ الإمام هذا العصر في علم الحديث أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين بن نوح النجاشي الألباني لما جاء الأردن في سنة 78 و79 كان يتردد الأردن، وكنت أنا في الثانوية، ومن الله عليه فجلست في تلك الأحايين في مجالسه، ووجدت هويتي ووجدت جنتي، وجدت رجلا تعجب منه، له مهابة وعنده بساطة بسيط، وله مهابة عظيمة يعيش في حياة لا يعرف فيها إلا العلم. العلم يملأ وقته وينشغل في ليله ونهاره وفي حلمه وترحاله بالعلم. ودخلت على مكتبة كان الشيخ ينزل فيها، وكم دعوت ربي أن أرزق مثلها، ولله الحمد مكتبة الآن مثلها وأكثر منها. ووجدت وغضبت الشيخ غضبة عظيمة جدا لما رأيت في المكتبة فرشة ووسادة، هذه غضبة عظيمة دخلت في نفسي. كان الشيخ رحمه الله يواصل الليل بالنهار، وكان لا يعرف الملل ولا التعب لما يدخل ويعيش بين الكتب، حتى أنه لما كان يدخل في مكتبة الظاهرية كان ينسى نفسه، فكان يقول للقائمين على المكتبة: اخرجوا واغلقوا علي الباب وارجعوا غدا. مما اضطرهم أن يبنوا له غرفة في المكتبة، جعل له غرفة يسكن فيها، كان يسكن رحمه الله في السدة، حدثني القائم على مكتبة العامة في حي الزاهر في مكة المكرمة قال جاء الشيخ للعمرة وكان بحاجة لأنه راجع بعض المسائل فدخل المكتبة العامة وكانت مليئة وزاهرة بالكتب. قال فدخل فانتهى الوقت قال فقلت يا شيخ نريد أن نغلق قال غلق علي وارجع غدا غلق علي الآن وارجع لي غدا. وهذا حقيقة أمر شاهدناه ولو لم نستفد من شيخنا شيئا إلا حرصه على الوقت وحبه للعلم لكان في ذلك خير عظيم. فرق بين من تسمع بين ما تسمع وبين ما ترى. فحبب الله عز وجل إلينا حبب الله لي العلم من صغري وكنت أقرأ وأكثر من القراءة وقرأت أشياء لو أنها في عقلي وفي ذهني وفي ذاكرتي وحفظي لم يكن هذا حالي. لكن كنت أقرأ ولا في كثير من الأحيان لا أفهم فكنت أجلس وأبكي وأقول يا رب علمني يا رب علمني. وكان سررت وفرحت لما قرأت في تفسير الألوسي وكان قد نقل بعض الصفحات بتمامها يقول الألوسي بعد أن ينقل صفحات بتمامها في تفسيره يقول هل فهمت شيئا أما أنا فلم أفهم شيئا. هذا الألوسي يقول هذا. ففرحت لما قرأت مثل هذه العبارات. طلب العلم الإسلامي يحتاج إلى وقت يحتاج إلى زمان يحتاج إلى صدق يحتاج إلى إخلاص يحتاج إلى تجرد ويحتاج إلى تفرغ ويحتاج إلى وصل ليل النهار ويحتاج إلى تعب يحتاج إلى تعب ويحتاج إلى صلة ودعاء من الله عز وجل دائما. ما كنت أشرب زمزم في فترة طويلة من حياتي إلا بنية أن يعلمني الله عز وجل وما زلت جاهلا وأسأل الله سبحانه أن يعلمني. هذا شيء ما في الجواب على هذا السؤال. يقول السائل جزاك الله خيرا إني أحببتك في الله أحبك الله الذي أحبني فيه. أما بعد فقد قرأت في الإرواء نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور امرأته وقد اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة وكان الصحابة يتوضؤون به وكان الصحابة يتوضؤون بفضل وضوء نسائهم. أجبني والله أجبني جزاك الله خيرا علما بأني أجبني جزاك الله خيرا علما بأني سألتك بالهاتف وأرجعت الإجابة. إذن مسألة يسأل الأخ عن فضل وضوء المرأة المرأة اللي توضأت وبقي فضلا من مائها هل يتوضأ به أم لا. المسألة فيها خلاف بين أهل العلم والنصوص الواردة فيها كثيرة ومتداخلة ومتشابكة فأرجعت ذلك للوحي وقد بحثت وحصرت النصوص والأقوال وها أنا أسردها على مسامعكم حتى نصل إن شاء الله تعالى إلى الراجح في المسألة. أخرج الطيالسي في مسنده ومن طريقه أصحاب السنن الأربعة وأحمد في المسند من حديث الحكم بن عمرو الغفاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. قال عبد الله بن سرجس وهو صحابي جليل توضأ أنت هنا وهي هنا فأما إذا خلت فلا تقربن. إذا لو توضأ الرجل مع المرأة لا حرج لكن إذا خلت هي الوضوء وحدها وزاد شيء من الماء الذي توضأت به فيكره أن تتوضأ بفضل وضوئها. ولذا استشكل أخونا أن أخونا السائل أن النبي كان يغتسل هو وعائشة كان يغتسل معا فأن يقع الاغتسال معا والوضوء معا لا حرج أما أن تتوضأ وحدها وأن يزيد شيء من فضل وضوئها فيكره للرجل أن يتوضأ بفضل مائها. أخرج الإمام البخاري في صحيحه برقم 250 بسنده إلى عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. هذه واو واو إيش كنت أغتسل أنا والنبي من إناء واحد يعني كان تغتسل بالإناء ثم كان النبي يغتسل من الإناء ثم يقضي غسله ويلتهي ثم تأتي هي وتغتسل من الإناء. هل الواو هذا العطف أم الواو مع مع كنت أغتسل أنا مع النبي كنا نغتسل معا كنت أغتسل أنا مع النبي في إناء واحد. هل يجوز للرجل أن ينظر إلى عورة زوجته والعكس؟ هل يجوز عورة الزوج على الزوجة والزوجة على الزوج؟ هل يجوز للرجل أن يغسل زوجته حتى بعد الوفاة؟ نعم، في صحيح مسلم تقول عائشة: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنا وأزواجه، إلا أنا وأزواجه، إلا أنا وأزواجه أي صلى الله عليه وسلم. الذي يدل على هذا: كنت أغتسل أنا أي أنا والنبي أي أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم واحد، ما أخرجه الإمام ابن حبان في صحيحه من طريق سليمان بن موسى أنه سئل عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته فقال: سألت عطاء، فقال عطاء: سألت عائشة فقالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. إذا مراد عائشة مع النبي، مراد عائشة لما أجابت سؤالا عن عورة أن ينظر الرجل عورة زوجه قال: كنت أغتسل أنا والنبي أي مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج الإمام البخاري في صحيحه برقم 193 بسنده إلى ابن عمر قال: كان الرجال والنساء يتوضعون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، كان الرجال والنساء يتوضعون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. ما معنى هذا الحديث؟ قال ابن سينا شارح صحيح البخاري قال: أي كان الرجال يتوضعون ثم ينصرفون ثم يأتي النساء يتوضعون. هل هذا التفسير صحيح؟ لا، التفسير الصحيح أن الرجال والنساء من الأزواج والمحارم وليس مطلق النساء، لأن في الوضوء كشف عورات. أن الرجال والنساء من الأزواج والمحارم كانوا يتوضعون من إناء واحد وكل منهم يغرس من الإناء، ودليل ذلك ما ثبت عند ابن خزيمة في الحديث نفسه عن ابن عمر أنه أبصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتطهرون والنساء معهم، أبصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والنساء معهم يتطهرون من إناء واحد كلهم يتطهرون منه، وهذا محمول على رجالنا مع المحارم والزوجات. إذا أن يتوضأ الرجال والنساء من إناء واحد لا حرج، أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد لا حرج، أما فضل ماء المرأة وحدها هذا فيه كراهة، وهذا مذهب أحمد ومذهب هذا مذهب أحمد ومذهب إسحاق. وقد قال بعضهم كابن عمر الشعبي والأوزاعي أن قبول ماء المرأة مكروه إذا كانت حائضا، والحائض تتوضأ والحائض لا تتوضأ، فهذا ليس بصحيح. ومنهم من قال كالإمام النووي مثلا قال: حديث كراهة قبول توضأ الرجل لقبول ماء المرأة ضعيف الاتفاق، وهذا ليس بصحيح، وتعقبه الكفار وعلى رأسه الحافظ بن حجر في البتر، هذا الكلام ليس بصحيح. ومنهم من قال كالخطابي: أحاديث النهي على ما تساقط من الأعضاء يكره للرجل أن يتوضأ بفضول ماء المرأة الذي يتساقط من أعضائها، أما ما تبقى بعد وضوئها فهذا ليس بمكروه. هذا كلام من؟ هذا كلام الخطابي. ومنهم من قال أن الكراهة للتنزيه، الكراهة لأن الفعل حاصل، فالفعل يصرف، الفعل يصرف ايش؟ يصرف النهي من التحريم الى الكراهة. واقوى هذه الاقوال عندي القول الاول وهو مذهب احمد الاسحاق، وهو ان الرجل والمرأة لهم يتوضؤون من اناء واحد ولهم ان يغتسلوا من اناء واحد، ولكن ان فضل ماء المرأة واختلت به توضأت وحدها به فيكره للرجل ان يتوضأ به. لكن هل هو نجس؟ لا. هل يجوز الاستفادة منه؟ نعم، ولا حرج في ذلك، والله أعلم. هذا بسط المسألة مع أدلتها. والعكس كذلك، فقد أخرج الإمام أبو داود والنسائي من طريق حميد بن عبد الرحمن الحجري قال لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم 24 فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تغتسل المرأة بفضل الرجل او يغتسل الرجل بفضل المرأة. قال وليغترفا جميعا. قال وليغترفا جميعا. قوله وليغترفا جميعا واكد ما قلنا وهو احمد مذهب اسحاق. من فضلك اقلب الشريط.